أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن الدين، والدين الذي ندرسه هو الدين السماوي، ومنه الدين الإسلام. ما يعتمد عليه الدين؟ إن الدين يعتمد على أركان أربعة: 1 العقيدة، 2 الفضيلة، 3 العمل العبادي، 4 الأعمال الأخرى. لا يوجد دين من دون عقيدة حتما، ولا يوجد دين من دون فضيلة أو من دون عمل عبادي، وهناك أعمال أخرى أيضا. وكل هذه الأمور عقلية بحد ذاتها، وتشترك الأديان في الدعوة إليها. يعني كل الأديان تشترك في هذه الأركان الأربعة، وإن اختلفت صيغتها. ممكن الصلاة مثلا تختلف بين الأديان، ولكن مضمون الصلاة واحد، وتفرقت كيفياتها مما يرجع إلى مصالح الأجيال والأزمنة. الأجيال السابقة القديمة كانت تختلف عن الأجيال الجديدة، وحتى أن علماء الاجتماع والتاريخ ماذا يقولون؟ يقولون بأن البشرية قديما كانت أقل في المستوى المعرفي والعلمي من البشرية الآن، وحتى في مجال تطور القوانين البشر قديما كانوا أقل، أما البشر الآن قوانينهم ممكن حتى في 100 كتاب لا تنتهي. لماذا؟ كلما تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عند البشر، كلما تطورت التشريعات والقوانين أيضا. هكذا إذا ننظر إلى البشر الذين كانوا في زمن النبي موسى عليه السلام، نجد هؤلاء أقل في المستوى الفكري من البشر الآن مثلا، أو البشر الذين كانوا في زمن النبي عيسى عليه السلام، هؤلاء أقل تطورا من البشر الذين هم الآن مثلا، أو حتى من الذين كانوا في زمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالبشرية كلها يمكن أن ينظر إليها مثل شخص واحد. أولا الإنسان يكون طفل، بعد يكبر يكبر يكبر، يصبح شابا، بعد أكبر من عمر الشباب، وأخيرا كاهلا، بعد شيخا عجوزا، وأخيرا يموت. البشرية أيضا هكذا. الإنسان في زمن النبي نوح عليه السلام أو ما قبل زمن النبي نوح عليه السلام مثلا تعلم الكتابة، كأنه طفل دخل المدرسة تعلم الإصبع مثلا، بعد أن تعلم الكتابة كتب على الحجارة أو كتب على الخشب، واستمر على هذه الحالة إلى أن اخترع الورق، كتب على الورق، بعد أن كتب على الورق حتى الورق تطور، كان ورقا سميكا الآن صار ورقا رقيقا. البشر الآن أين يكتبون؟ يكتبون على سي دي الكمبيوتر أو على الديسك مثلا، مكتبة كبيرة تجمع في سي ديات صغيرة. البشر تطور، فكأنه البشرية طفل، هذا الطفل كبر. والإنسان الواحد يختلف مستواه الفكري ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب. عندما يكون طفلا فكره يختلف عندما يصبح شاب هكذا. فهنا ماذا يقول؟ مما يرجع إلى مصالح الأجيال والأزمنة. الأجيال اختلفت، الأفكار اختلفت، الأزمنة اختلفت، الأفكار اختلفت، حتى بينك وبين أبيك هنالك فروق كبيرة في الأفكار، في التوجهات، هنالك فروق كبيرة، لأنك أنت ولدت في زمن ووالدك ولد في زمن آخر. هكذا. وسنعرض صورة إجمالية يعني صورة كلية عن أصول هذه الأركان، إلماع يعني إشارة إلى ما نحن بصدده. القسم الأول العقيدة. العقيدة ترجع أصولها إلى ثلاث. الأصل الأول الإيمان بالله. الأول الإيمان بالله خالق الخلق وباسط الرزق، الحي القيوم القدير العليم الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، العدل الذي لا يجور ولا يظلم، الرؤوف الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض. هذا بسيط جدا. والإيمان بملائكته الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله وهم بأمره يعملون. الإنسان الذي يؤمن بالله يجب أن يؤمن بالملائكة أيضا. يقول القرآن الحكيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. أهل الكتاب قسم منهم مشكل جدا، لا يؤمنون حتى بكتابهم يعني 100% هكذا، وخصوصا اليهود. اليهود أئمة الشياطين في الزمان السابق وإلى الآن. مرة يهود فرنسا عملوا جماعة سموها مثل الدعوة الإبراهيمية. ما معنى الدعوة الإبراهيمية؟ يريدون أن يوحدوا ما بين الأديان حسب زعمهم، يعني اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يؤمنون بالنبي إبراهيم عليه السلام. أرادوا أن يوحدوا الأديان الثلاثة حسب زعمهم وسموا دعوتهم بالدعوة الإبراهيمية، وعملوا مؤتمر جمعوا قسم من اليهود وقسم من المسيحيين وقسم من المسلمين. شخص مسلم كان حاضرا المؤتمر، صار كلام، عندما صار كلام من اليهود هذا المسلم قال لكبير اليهود الحاضر في المؤتمر، قال: أنت تعمل دعوة إبراهيمية، الآن أنا أسألك هل تؤمن بالنبي عيسى؟ تؤمن؟ ما قال شيء. هنالك مسيح حاضرون أيضا، وأيضا قال: هل تؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما قال شيئا. بعد قال: أنتم اليهود كذابون ودجالون، تعملون دعوة إبراهيمية وتريدون أن تجمعوا اليهود والمسيح والمسلمين ولا تؤمنون بعيسى ومحمد؟ أيضا ما استطاع أن يقول شيئا. يوجد واحد من المسلمين قال لهذا المتكلم: أنت تكلمت بكلام صعب جدا، الآن أخرج من هذه المنطقة وإلا قتلك اليهود. وقسم من المسيحيين انقلبوا على اليهود يعني في المعتقد، وجدوا أنهم يكذبون، يريدون أن يعملوا دعوة إبراهيمية وفي نفس الوقت لا يؤمنون حتى بإبراهيم في الحقيقة ولا يؤمنون حتى بموسى في الحقيقة هكذا. ثم هل من المعقول أن عيسى عليه السلام، عيسى النبي عيسى عليه السلام، أنت أيضا عليك السلام، ثم هل من المعقول أن عيسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء عليهم السلام كانوا يأمرون الناس بالشرك أو ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق بشأنه؟ ما لا يليق يعني ما لا يناسب، لائق يعني غير لائق بشأن الله سبحانه وتعالى، من الظلم أو الجهل أو العجز أو هكذا. يوجد شخص إيراني أراد أن يستأجر شقة، وجد شقة جيدة ورخيصة إلى حد ما، صديقه الذي كان معه بعد أن رأى تلك الشقة ماذا قال؟ قال هذه الشقة لا تناسب مقامكم العالي، وترك الشقة وذهب إلى شقة أفخم وأعلى تناسب مقامه العالي. هذا الإيراني كان مقامه عالي ويناسبه أو تناسبه شقة عالية، ووجد شقة تناسب مقامه الكريم والعالي. هكذا. طيب الآن إذا كان الإنسان هكذا أحيانا الشقة لا تناسب مقامه العالي مثلا، فكيف الله سبحانه وتعالى؟ هل يناسب مقامه العالي أن يكون ظالما؟ لا. هل يناسب مقامه العالي أن يكون جاهلا؟ لا. الإيمان بالأنبياء، الثاني الإيمان بالأنبياء والرسل والأوصياء والخلفاء ما تقدم منهم وما تأخر، ليس مثل اليهود الذين يعملون دعوة إبراهيمية ولا يؤمنون بالنبي عيسى عليه السلام ولا يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإيمانهم كذب في كذب. ومعنى ذلك الاعتقاد بأن الله أرسل سفراء إلى البشر. سفراء جمع مفرده سفير، سفير يعني ممثل متكلم بالنيابة عن، يهدونهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم وينقذونهم من الهلاك والبوار. ما معنى البوار؟ الأرض الصحراء الجرداء التي من دون عشب تسمى الأرض البور، يعني الأرض من دون عشب من دون خير. هنا البوار بمعنى عدم الخير. الرسل ينقذون البشر من الهلاك والبوار، البوار يعني قلة الخير أو عدم خير. والتكالب، التكالب جاء من كلمة كلب. التكالب بمعنى الهجوم على شيء مثل الكلب أو الكلب. واضح؟ التكالب بمعنى الهجوم على شيء مثل الكلب. بعض الدول تكالبت على العراق، معناه هجمت مثل الكلب. واضح؟ واضح؟ هكذا. والفساد، يعني الأنبياء ينقذون البشر من التكالب والفساد. حتى أن هنالك بعض الاصطلاحات، مثلا تكالب بعض البشر على الدنيا، تكالب بمعنى هجم وأسرع كالكلاب على حطام الدنيا. يوجد هكذا اصطلاح عندكم؟ يوجد في اللغة الأردية؟ لا يوجد. ومن المعلوم أن أول الرسل يصدق آخرهم وآخرهم يصدق أولهم وأوسطهم يبشر بمن يأتي ويعترف بمن تقدم. طبعا يبشر بمعنى يخبر، يخبر خبرا جيدا. يبشر بمعنى يخبر بمن بالذي يأتي، ويعترف بمن تقدم، يعترف بأن الذي كان قبله هو أيضا من الأنبياء. وهكذا بالنسبة إلى أوصياء كل رسول الذي هو مبحث الإمامة. أوصياء مصداق هنا الأئمة المعصومين بالنسبة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وحال الأنبياء والأوصياء بالنسبة إلى هذا الآن جاء بتشبيه بسيط، ولو أن هذا التشبيه مع الفارق مثلا، حال الحكام الذين يعينهم رئيس الحكومة متعاقبا على البلاد، متعاقبا على البلاد. ما معنى متعاقب؟ شخص وراء شخص هكذا. فإن أولهم يعلم بأن سيلحقه خلف، مثلا شخص كبير محترم في دولة من الدول هو الذي يعين رئيس الوزراء مثلا أو الوزراء، ممكن يعين رئيس الوزراء لمدة معينة وبعد يبدل هذا بشخص آخر. هذا المعين يعرف بأن السابق من واللاحق من، وآخرهم يدري بأن سبق له سلف، الذي جاء أخيرا أيضا يعرف بأن كان شخص قبله، سلف بمعنى قبل. وأوسطهم يعترف بسلفه يعني بالذي قبله ويعلم بخلفه. هنا بخلفه، خلفه بمعنى خليفته يعني الذي يأتي بعده. يقول الله تعالى في نبوة عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وأيضا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا موجود في الإنجيل الصحيح. ويقول في نبوة إبراهيم عليه السلام وأنه دعا لإرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ربنا، هذا الكلام للنبي إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إشارة إلى خاتم الأنبياء، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول في تصديق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن تقدمه من الأنبياء، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هنا رغب عن بمعنى ابتعد، يعني ومن يبتعد عن ملة إبراهيم. إلا من سفه نفسه، ترى من السفي؟ قليل الفهم. الذي سفه نفسه هو الذي يبتعد عن ملة إبراهيم. ولقد اصطفيناه، اصطفيناه بمعنى اخترناه. في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إن أنبياء الله عليهم السلام لهم رسالة واحدة، والله يعلم أشخاصهم أولهم وآخرهم، فلما لا يخبر كل نبي ويبشر أمته بنبي لاحق. يعني هذا استفهام إنكار. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأنبياء، فلما لا يخبر النبي الموجود بالنبي اللاحق سيأتي فلان، لأنه يعلم، ولما لا يخبره بالنبي السابق كان قبلك فلان، وكيف لا يلزم، وكيف لا يلزم كل نبي أن يأخذ من أمته الاعتراف بالأنبياء السابقين. الله سبحانه وتعالى يوجب النبي وأمته أن يعترفوا بالأنبياء السابقين، يعترفوا بنبوة هؤلاء، وهم يعني الأنبياء ممثلون لحقيقة واحدة، ممثلون يعني مندوبون يعني سفراء لحقيقة واحدة وخلفاء لإله واحد. والأمم بهذا الاعتبار واحدة، لأن شعوب العالم كلهم أمة واحدة، لأن كلهم أمة الله. ما معنى أمة الله؟ يعني شعب الله، رعية الله، خلق الله، بشر مخلوق لله، وكلهم رعية الملك الواحد. من رئيسك؟ الله. من خالقك؟ الله. من إلى أي بلد تنتمي؟ تقول إلى الكرة الأرضية أو إلى الكون، هكذا. واضح؟ أنت ابن الأرض، الأرض بمعنى كل الأرض، لست أنت ابن منطقة معينة، هذا. لماذا؟ لأن خالقك الله سبحانه وتعالى، والبشر كلهم إخوة في البشرية، في الإنسانية، أليس كذلك؟ هكذا. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام في الكتب السماوية، وأيضا قال في القرآن الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولكن تأتي إلى البشر الفاسدين في هذا العصر، خربوا الدين والأديان وخربوا البشر، فرقوا الأمة، كل شخص يعمل نفسه زعيما على جماعة هكذا، ويتعصب ضد الجماعات الأخرى، هذا نقص من البشر. وبالرغم من كل تحريف وتحوير، تحوير يعني تغيير أو تبديل، يعني مع كل التحريف والتغيير وتحوير حدث في الكتب السابقة، الإنجيل تبدل، لا يوجد الإنجيل الحقيقي 100%، والتوراة أيضا كذلك، حتى الإنجيل المترجم صار كلب جوز الهند، أليس كذلك؟ مع أنه أيضا هو محرف، حرف المحرف أكثر. فقد اشتملت على جملة أو جملة دلالات، يعني على مجموعة من الدلالات تفيد البشارة بالنبي اللاحق. هذا الإنجيل المحرف أيضا فيه دلالة على النبي اللاحق. المسيحيون يؤمنون بالنبي اللاحق، ولكن يقولون النبي اللاحق ليس نبيكم أنتم المسلمين، نبينا المبشر في الإنجيل ما جاء بعد، متى يأتي لا نعلم، هكذا يقول المسيحيون. حتى يقال بأن اسم الإمام علي عليه السلام مذكور في الإنجيل، هذا الإنجيل المحرف اسم الإمام علي عليه السلام مذكور في الإنجيل، مذكور تحت اسم إليا، إليا بمعنى علي، ومذكور في الإنجيل المحرف بأن وصية النبي محمد، وصي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو إليا. ممكن ما آمنوا بمحمد لأنهم وجدوا أبا بكر، ما وجدوا إليا. الحق على من؟ الحق على أبي بكر الذي أخذ مكان إليا. أبا بكر الأصلي عتيق؟ عتيق، عتيق. فرق كبير بين إليا وبين عتيق، أليس كذلك؟ الجاهلية كان اسمه عتيق، قال اسمه عبد الرحمن، سمى نفسه عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن أيضا ليس إليا، ممكن لو سمى نفسه إليا ممكن آمن المسيحيون. طيب يعني مع هذه الأمور، مع التحريف والتبديل، بقي هنالك إشارة إلى النبي اللاحق. يعني ممكن التحريف يغطي على كل الحقائق، ولكن ما استطاع التحريف أن يغطي على كل الحقائق. واضح، بقيت بعض الحقائق موجودة في الكتب السماوية. حتى أن هنالك في التاريخ بعض المسيحيين آمنوا بالدين الإسلامي على يدي الإمام إيليا، الإمام علي عليه السلام، لأنهم سألوا أسئلة من أبا بكر ما استطاع الإجابة، سأل أسئلة من عمر ما استطاع الإجابة، فقالوا كيف أنتم خلفاء لآخر الأنبياء ولا تستطيعون الإجابة؟ فالإمام علي السلام هو الذي أجاب، وعلى يدي الإمام علي السلام قسم من اليهود أسلم، وقسم من المسيحيين أيضا أسلم. أعتقد لو أن الإمام علي السلام جاء بعد الرسول مباشرة من دون مشكلات لآمنت الكرة الأرضية كلها، وما كان هنالك بوش، وما كان هنالك شارون، وما كان هنالك صدام هكذا. فالآن جماعة أبي بكر يلعنون بوش ويلعنون شارون ويلعنون صدام، ولكن لا يعرفون أنهم هم الذين صنعوا بوش، وهم الذين صنعوا شارون، وهم الذين صنعوا صدام. هكذا، هم الذين صنعوا بوشهم. والتبليغ عن طريق الإمام عليه السلام تبليغ بالفكر بالإقناع. هكذا الإمام عليه السلام باب العلم، ويعلم أكثر من الجهلاء الذين سموا أنفسهم بالخلفاء، ويعلم الكثير. حتى أن هنالك قصص مضحكة جدا من الخلفاء لا يعرفون أبسط الأمور. حتى يقال في زمن الخليفة عمر صارت حادثة، شخص قتل شخصا، جاءوا بالقاتل للقصاص، ضرب القاتل على رأسه بالسيف، وبعد أخذ القاتل بعد أن ضرب على رأسه للقصاص. أهل المقتول اعتقدوا بأنه سيموت حتما، ولكن عشيرته وضعوا الدواء على رأسه وبعد شوفيه. بعد مدة أهل المقتول رأوا القاتل يمشي في الأسواق ويأكل ويشرب وينام وما صار عليه أي مشكلة. رجعوا إلى الخليفة عمر، قالوا يا خليفة رسول الله، فلان قاتل، كان من المفترض أن يقتل، كيف قتل فلان وكيف اقتص من فلان؟ الخليفة عمر ما عرف ماذا يفعل الآن، يقتل القاتل مرة أخرى أو يتركه كما هو؟ ذهب إلى الإمام علي السلام. الإمام علي ماذا قال؟ قال لأهل المقتول إذا كنتم تريدون قتله فواحد من أهل المقتول يجب أن يضرب بالسيف على رأسه مثل ما ضرب هذا ويشفى هذا، بعد يحق لكم أن تضربوا القاتل مرة أخرى، لأن الضربة هذه عقوبة إضافية، كان من حق القاتل أن يقتل من أول ضربة، الآن ضربتموه ما مات، تضربونه مرة أخرى، فالضربة الأولى كانت عقوبة إضافية، هذه العقوبة الإضافية يجب أن تدفعوا ثمنها، يضرب رأسكم كما ضرب رأسه وتعالجون أنفسكم، وبعد يحق لكم أن تطلبوا قطع رأسه. أهل المقتول قالوا سامحناه اتركوه، من يستطيع أن يعطي رأسه من أجل أن يضرب؟ وبعد ممكن يقتل أو لا يقتل ويشفى أيضا. بعد قالوا اتركوه، تركوه هكذا. ويوجد كلام لولا علي لهلك عمر. الإيمان بالمعاد. الثالث الإيمان بالمعاد، المعاد يوم القيامة، وأن الله يبعث الموتى بعد أن صاروا في التراب رميم. رميم شيء ناعم. خاجشتر، عرف خاجشتر؟ لأن يجزي المحسن بالحسنى والمسيء بالسوء، فيحاسب الناس على أعمالهم، وله كتاب حفيظ لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في صعيد واحد يعني على أرض واحدة اسمه المحشر. الآن الإنسان يتكبر ويقول صنعت كمبيوتر. الله سبحانه وتعالى لديه كمبيوتر أفضل من كمبيوتر البشر. لكل فرد سي دي خاص عن حياته بالصوت والصورة. هكذا سترون في يوم المحشر سي ديكم. وهنالك في يوم القيامة في يوم المحشر يخسر المبطلون ويفوز المحسنون. وهذا شيء اتفقت عليه أنبياء الله، لا فرق بين آدمهم ومحمدهم وعيساهم وموساهم عليهم السلام، كلهم قالوا بالمعاد. وإلا فلماذا جاءوا الأنبياء؟ وبماذا بشروا؟ بماذا أخبروا؟ وعما عن ماذا أنذروا؟ أنذروا بمعنى نبهوا، نبه أنذر بمعنى نبه، لا تفعل هذا يوجد يوم القيامة، لا تفعل هذا يوجد نار جهنم، هذا إنذار. إنذار الإخبار بالخطر. يقول القرآن الحكيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني وهي مثل التراب. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.